حدثنا بنحوه أي بنحو حديث جرير بن عبد الله قال حدثنا بنحوه ابن المديني علي بن عبد الله بن جعفر علي بن عبد الله بن جعفر قال عن سفيان ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس ابن أبي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالحديث السابق. وقلنا بأن إسماعيل بن أبي خالد كم روى حديث من جرير عنه؟ ها كم أنفس روت حديث جرير عن إسماعيل ابن أبي خالد؟ ذكرنا هذا 60 نفسا وزيادة، ولكن 60 هذه التي لم تروي عنه زيادة عيانا، زيادة كلمة عيانا كما سبق معنا. قال علي ابن المديني هي عندنا صلاة العصر وصلاة الصبح إن شاء الله تعالى. وقال يعني علي ابن المديني وقال حدثنا به 6 عن إسماعيل، عن إسماعيل ابن أبي خالد. قال سفيان وهو ابن عيينة وهشيم وهو ابن بشير السلمي ووكيع وهو ابن الجراح والمعتمر وهو ابن سليمان وغيرهم، كل هؤلاء سفيان وهشيم ووكيع والمعتمر شيوخ ابن المديني، شيوخ ابن المديني لا سيما في هذا الحديث حديث جرير. وقال علي لا يكون الإسناد أجود من ذا، يعني هذا من أجود الإسناد، سفيان وهشيم ووكيع والمعتمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال أبو سعيد رحمة الله تعالى عليه حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي أبو عبد الله البصري وهو إمام ثقة، إمام ثقة. قال وأبو سلمة، هذا شيخ آخر، هذا شيخ آخر للمصنف. وأبو سلمة سبق معنا مرارا وتكرارا، من هو؟ ها موسى بن إسماعيل السبودكي. قال واللفظ لمحمد، أي هذا الذي سيسوقه اللفظ إنما هو لشيخه الأول وهو محمد بن عبد الله الخزاعي. قال واللفظ لفظ محمد، قال محمد بن عبد الله وأبو سلمة. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني وسبق معنا، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهذا السند كله ثقات، كله ثقات. وعبد الرحمن ابن أبي ليلى هو أحد التابعين الذي كان يجلس في حلقته نفر من الصحابة، وهو أحد التابعين الذين كان يجلس في حلقته ومجلسه نفر من الصحابة، منهم البراء ابن عازب، البراء ابن عازب صحابي رضي الله تعالى عنه، كان يجلس في حلقة عبد الرحمن ابن أبي ليلى. فإذا كان البراء مثلا، إذا كان البراء ابن عازب وهو صحابي يروي عن ابن أبي ليلى، فهذا ماذا يسمى في مصطلح الحديث؟ صحابي يروي عن تابعي. الأصل العكس، أن التابعي الذي هو يعني دون منزلة الصحابي هو الذي يروي عن الصحابي، لأن الصحابي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغالب. فماذا تسمى إذا أخذ التابعي عن الصحابي؟ رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا على غير الأصل. الأصل أن الصغير هو الذي يروي عن الكبير، هذا هو الأصل، يتتلمذ الصغير على يدي الكبير، لكن قد ينقلب الحال فيأتي الكبير يأخذ عن الصغير، يأخذ عن الصغير إما سنا وإما قدرا، إما سنا وإما قدرا. فإذا كان كذلك فتسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، عن الأصاغر كرواية العبادلة الأربعة عن كعب، عن كعب الأحبار، رواية العبادلة الأربعة عن كعب الأحبار، كعب تابعي، كعب تابعي، والأربعة العبادلة من الصحابة، فمن هم؟ من هم الأربعة العبادلة من الصحابة؟ من هم؟ ها؟ ها؟ عبد الله بن عمر، ها؟ وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير على الأرجح. هؤلاء هم الأربعة من الصحابة يقال لهم العبادلة، لأنهم يبدأ أو يبتدأ اسمهم بعبد الله، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير. هؤلاء الأربعة من الصحابة رووا عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار تابعي، وكعب الأحبار تابعي. طيب، حديث السائب ابن يزيد، حديث السائب ابن يزيد عن عبد الرحمن القاري عن عمر ابن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن حزبه أو شيئا منه، من نام عن حزبه أو شيء منه ثم قرأه بين صلاتي الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. السائب ابن يزيد عن عبد الرحمن القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي سمعتموه. إيش الشاهد من هذا الحديث أو من هذا السند؟ السائب ابن يزيد، أو قال السائب ابن يزيد عن عبد الرحمن القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب. ما هو الشاهد من هذا السند علي؟ ما شاء الله، جزاك الله خير. السائب ابن يزيد صحابي، وعبد الرحمن القاري تابعي، وعمر بن الخطاب معلوم. إذن هذه رواية إيش؟ ها؟ رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأصاغر عن الأكابر. رواية السائب صحابي عن عبد الرحمن تابعي، رواية الأكابر عن الأصاغر، وعبد الرحمن القاري تابعي يرويه عن عمر، فهي رواية الأصاغر عن الأكابر. فاجتمع في هذا السند الأكابر عن الأصاغر والأصاغر عن الأكابر. وأصل رواية الأكابر عن الأصاغر ما هو؟ أصل رواية الأكابر عن الأصاغر ما هو؟ تجد في كتب المصطلح عند أن يذكرون رواية الأكابر عن الأصاغر يقولون أصلها كذا وكذا. إيش أصلها؟ ها؟ ها؟ ها؟ سليمان عن الطير. طيب اجعلنا في هذه الأمة، يقول رواية سليمان عليه السلام عن الطير، نشتيها في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني أصل الدليل على رواية الأكابر عن الأصاغر، أيوة، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، قصة الجساسة كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم. أصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عما حدثه تميم الداري وهو تابعي، تميم الداري تابعي، النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه ما رآه تميم في تلك الجزيرة من قصة الجثاثة. ها أنا إيش قلت؟ ها هذا سبق لسان تميم الداري صحابي، هذا سبق لسان تميم الداري صحابي، النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة عما رواه عن تميم الداري في الجزيرة من خبر الجثاثة، من خبر الجثاثة، هذا هو أصله. رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب، قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب وهو ابن سنان رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا هذه الآيات للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. عندنا بتسكين إزاي؟ الصواب فتحها أن ينجزكموه، لأنه مسبوق بأن الناصبة أن ينجز، فمن كان عنده ساكن يطوله، لكن من يعرب لنا هذا أن ينجزكموه؟ ما إعرابه؟ ما إعراب هذه الجملة يريد أن ينجزكموه؟ أن ينجزكموه ما إعرابه؟ من يقول؟ ها؟ من يقول؟ ها؟ ها؟ لا فصل لي، يعني المصدر المؤول مفعول به. طيب ينجزكموه إيش إعرابه؟ ينجز فعل مضارع، طيب منصوب بأن، أيوة، بقي كمو، الكاف إيش؟ يساعدوك، ها؟ الكاف ينجزك، إيش إعراب الكاف؟ الكاف إيش؟ ضمير، ضمير متصل في محل نصب مفعول، مفعول به، والميم، والميم للجمع، والواو الإشباع، واو الإشباع ضمة الميم رحمه الله، فأشبعت الميم فتحول إلى واو لا محل لهم الإعراب، والها مفعول به ثانيا، بقي شيء ها؟ من قال الفاعل؟ الفاعل عند رحمكم الله ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الله سبحانه وتعالى. قال فيقال ما هو؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا وأدخلنا الجنة وأجارنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم تبارك وتعالى. حجابه من إيش؟ من نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره، منتهى إليه بصره. من حديث من؟ من حديث من؟ حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني بهاء وحسن وجهه سبحانه وتعالى، منتهى إليه بصره. ها؟ ها؟ أبو سعيد، ها؟ لا غيرك، ها؟ أبو موسى، حديث أبي موسى عند الإمام مسلم. طيب، قال فيكشف الحجاب فيتجلى، يعني يظهر، قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وأصل الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، ومن يكمل هو في صحيح مسلم، بقي إكمال. من يكمل؟ رواه مسلم. من يكمل؟ ها؟ وانتقده من؟ الدار قطني، وانتقده الدار قطني. قال هو من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى يرسله. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثني يعلى ابن عطاء، هذا جديد وهو ثقة. موسى بن إسماعيل سبق، حماد بن سلمة سبق، يعلى ابن عطاء ثقة. قال عن وكيع ابن حدث بضم الحاء والدال، حدث، وكيع ابن حدث ابن عامر العقيلي، وكيع ابن حدث بالحاء، ويقال بالعين عدث، عدث وحدث بالحاء والعين، ابن عامر العقيلي، ابن عامر العقيلي مجهول، مجهول، لم يروي عنه إلا يعلى، لم يروي عنه إلا يعلى. قال الإمام أحمد يعلى ابن عطاء روى عن وكيع 5 أحاديث لم يسمعها منه. يعلى ابن عطاء روى عن وكيع 5 أحاديث لم يسمعها منه. قال عن وكيع ابن حدث، ووكيع ابن عدث، ووكيع بن حدث، وكيع بن عدث العقيلي هو هذا، ووكيع ابن عدث التميمي، معنا 2، وكيع ابن عدث العقيلي هو هذا الذي بين أيدينا، وبقي وكيع ابن عدث التميمي ليس العقيلي بل هو من تميم، فما حاله؟ العقيلي مجهول والتميمي ما حاله؟ من يقول؟ ها؟ من يقول؟ صحابي، صحابي ذكره ابن حجر في الإصابة، في الإصابة، وهو صحابي. قال عن أبي رزين العقيلي، أبو رزين لقيط ابن عامر، لقيط ابن عامر العقيلي، لقيط ابن عامر العقيلي، فما هي وجه القرابة بين وكيع وبين أبي رزين؟ ها؟ عمه أبو رزين عم وكيع. قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك؟ قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل لم يعجبه السؤال إلا إذا سأله أبو رزين أعجبه، إلا إذا سأله أبو رزين أعجبه ذلك فيجيب. قال وما آية ذلك؟ يعني إذا كان الحال هو أننا نرى ربنا سبحانه وتعالى كلنا، فما آية يعني علامة ذلك؟ يعني ما الدليل على ذلك من حيث الموجودات والمخلوقات؟ يعني مثل لي مثالا يا رسول الله في هذه الأمور التي نراها. قال وما آية ذلك في خلقه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم. قال حدثنا نعيم ابن حماد، سبق معنا لأنه ضعيف. قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد ثقة، وهو ابن شهاب ثقة، إبراهيم ابن سعد ابن شهاب. قال عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عطاء ابن يزيد الليثي وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس؟ يعني عند رؤية الشمس هل يوجد تزاحم فتتضررون بالتزاحم؟ هل تضارون يعني هل تتزاحمون عند رؤية الشمس أو القمر وينتج عن التزاحم من أجل الرؤية الضرر؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فكذلك ترون ربكم يوم القيامة، إن الله يجمع الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وكلها في النار، وكلها في النار. وعيسى عبد من دون الله عليه السلام، وعزير عبد من دون الله، فكيف يكون الحال؟ هل يكون ذلك أين؟ ها؟ ما لكم؟ جاء في الحديث أن هؤلاء كلهم يدخلون النار. طيب وعيسى عليه السلام وعزير عليه السلام؟ يعني من أهل الجنة. ولهذا قال العلماء كل ما عبد في الدنيا من دون الله على قسمين، كل ما عبد في الدنيا من دون الله على قسمين، عقلاء وغير عقلاء، عقلاء وغير عقلاء. فالعقلاء على قسمين، من هو راض ومن هو ليس براض. الذين يعبدون من دون الله عقلاء أو غير عقلاء. العقلاء على قسمين، العقلاء واضح من له عقل خرج بذلك البهائم والجمادات. فالعقلاء الذين عبدوا من دون الله على قسمين، من هو راض ومن هو ليس براض. الراضي كإبليس وفرعون، كإبليس وفرعون رضيا بأن يعبدا من دون الله. والقسم الثاني العقلاء الذين هم ليسوا براضين كعيسى وعزير عليهما الصلاة والسلام. فالقسم الأول العقلاء الراضين أو الراضون عن العبادة، هؤلاء في النار، هم وأتباعهم، هم وأتباعهم، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهؤلاء في النار كلهم، التابع والمتبوع، العابد والمعبود. القسم الثاني العقلاء الذين عبدوا من دون الله بغير رضا منهم، بغير رضا منهم كعيسى عليه الصلاة والسلام وعزير عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أتباعهم في النار الذين عبدوهم في النار. وأما هم فمعلوم بأنهم أنبياء ورسل، هم أهل الجنة. نأتي إلى القسم الثاني، واضح القسم الأول؟ واضح القسم الأول؟ القسم الثاني غير العقلاء كالأحجار والأشجار والأصنام والقمر والشمس إلى غير ذلك، فأين مصيرهم؟ النار. الدليل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هؤلاء غير العقلاء، غير العقلاء. قال نعم إبراهيم ابن سعد وهو ابن شهاب ثقة. إبراهيم وزهري طيب معكم التقريب هنا؟ أحد معه التقريب؟ ينظر لنا إبراهيم بن سعد. أي ابن شهاب، لكنه أليس هو ابن شهاب؟ ما يقال لإبراهيم بن سعد؟ إذن ننظر إن شاء الله التقريب بزيادة، جزاكم الله خير. ننظر كتاب التقريب بأزيد من هذا. طيب، قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها كلهم في النار. تبقى هذه الأمة أهل الإسلام ويبقى المنافقون، ويبقى المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ويبطنون الكفر. قال: وساق الحديث إلى قوله: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا يتزحزحون عن مكانهم، هم أهل التوحيد. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه. فإذا جاء ربنا عرفناه. كيف يعرفون ربهم؟ هل رأوه حتى يعرفوه؟ ها، من يقول؟ ها ها، إلهام. ها، من يقول؟ يعني هل رأوه من قبل؟ ها، الجواب: بما عندهم من الأسماء والصفات، مما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أسمائه وصفاته وأنه ليس كمثله شيء. هذا هو العلامة، وهذا هو الأمر الذي به يعرف الرب. أهل التوحيد يعرفون ربهم سبحانه وتعالى بما علموه من يعني صفاته، من الوجه ومن الساق وغير ذلك من الصفات التي أخبرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، سبق المعنى السابق، التي يعرفون من الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. جاء في بعض الروايات في الصحيح قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوه أول مرة. ركز على هذا الكلام، هذا الحديث الذي نقرأه حديث أبي هريرة في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، ومثله كما سيأتي حديث أبي سعيد الخدري. إلا أن أبا سعيد الخدري في إحدى الروايات قال في الحديث، قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوه أول مرة. أول مرة، فما هو معنى هذا الحديث؟ هل رأوا ربهم سبحانه وتعالى؟ هذه رواية صريحة بأنهم قد رأوا ربهم سبحانه وتعالى قبل هذا الموقف، فلهذا اختلف أهل العلم. فمنهم من قال: معنى الحديث أي أن المؤمنين قد رأوا ربهم في الموقف ثم يرونه مرة أخرى، رأوا ربهم في الموقف ثم اختفى عنهم، تجلى ثم اختفى ثم ظهر لهم مرة أخرى عند أن يتفرق الأمم ويتبع الأمم كل أمة ما كانت تعبد من دون الله، ثم بعد ذلك يتجلى لهم ربهم مرة أخرى بالمرة الثانية أو في المرة الثانية في الموقف. ومنهم من قال بل قد رأوا ربهم لكن ليس في الموقف، رأوا ربهم لما أن أخذ عليهم الميثاق، لما أن أخذ عليهم الميثاق. حديث أبي هريرة في الصحيح المسند أن الرب سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم، مسح على ظهر آدم فاستخرج منه كل نتمة، كل فاستخرج منهم كل نتمة ستوجد في هذه الدنيا، استخرج أبناء آدم من ظهره الذين هم إلى النار والذين هم إلى الجنة، ثم أخذ عليهم الميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا، ثم ردهم في ظهر آدم، ثم هم يتواجدون على هذه الدنيا. فلهذا حمله بعض أهل العلم أن الرؤية الأولى في هذا الحديث فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة، أي عند أن أخذ عليهم الميثاق ثم ردهم في ظهر آدم عليه السلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه الآية التي في الأعراف مع حديث أبي هريرة أن الرب سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فاستخرج منه كل نسمة يدلان على أن الرب سبحانه وتعالى قد استخرج كل نسمة وكل نفس ستوجد وأشهدها، وأشهدها على هذا الأمر العظيم وهو أمر الألوهية والربوبية، فآمنت بذلك وأقرت ثم أرجعها على ظهر آدم. وليس منا أحد يذكر ذلك، وليس منا أحد يذكر ذلك، وإنما صدقنا بذلك لما أن أخبر الله بذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا قول وهذا قول. وأحسن من هذه الأقوال أو أحسن من هذين القولين ما قاله شيخ الإسلام حتى نبتعد من الإشكال، ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الرواية التي نحن نقرأها الآن هي أصح سندا من الرواية التي أتينا بها، فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة. شيخ الإسلام يقول هذه الرواية مرجوحة، وهذه الرواية التي نقرأها الآن في هذا الكتاب وسنعيد قراءتها هي أرجح سندا وأقوى سندا، فرجح شيخ الإسلام ذلك من حيث السند. قال هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. قال عطاء بن يزيد في آخر الحديث قال أبو سعيد يعني الخدرية وهو مع أبي هريرة رضي الله عنهما حين حدث بهذا الحديث لا يرد عليه شيئا من حديثه. أبو هريرة كان يحدث بهذا الحديث وأبو سعيد الخدري يسمع هذا الحديث ولا يرد شيئا، لأن أبا سعيد قد رواه وسمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو سعيد أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له وعشرة أمثاله. الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وإسناد المصنف فيه نعيم بن حماد. قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر. نعيم بن حماد سبق، ابن المبارك عبد الله سبق، وأما معمر فهو معمر ابن راشد البصري، معمر ابن راشد البصري من الأئمة الثقات، من الأئمة الثقات، سكن اليمن ونزل فيها ثم أراد أن يرحل، سكن اليمن جاء من البصرة إلى اليمن وظل فيها فترة ثم أراد أن يرحل، فما رضي أهل اليمن أن يرحل عنهم معمر ابن راشد، فكيف فعلوا؟ قال رجل حسن، لكن إيش بدل زوجوه؟ قيدوه. فقال قيدوه، يعني إذا أردتم من معمر ابن راشد أن يجلس عندكم فقيدوه، يعني زوجوه، فزوجوه فجلس عندهم، فجلس عندهم. طيب معمر ابن راشد ما كنيته؟ أبو عروة، كنيته أبو عروة. وهذه الكنية تذكرنا بقصة، هذه الكنية تذكرنا بقصة، نأتي بالقصة على شكل سؤال. هذه القصة ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه المقدمة، مقدمة فتح الباري، قال وهو يحكي عن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، قال البخاري: كنت في مجلس الفريابي، مجلس شيخه محمد الفريابي، قال كنت في مجلس الفريابي، فقال الفريابي وهو يحدث الناس، قال حدثنا سفيان، يعني الثوري، قال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة. سفيان الثوري رحمة الله عليه كان فعولا، كان فعولا، وكثيرا ما يكني المشايخ، لا يأتي بأسمائهم وإنما يأتي بكناهم. فسفيان الثوري يقول: حدثنا أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة عن أبي حمزة. قال البخاري: فلم يعرف أحد من هو فوق سفيان، لا عرفوا أبا عروة ولا أبا الخطاب ولا أبا حمزة. فقال البخاري: فقلت أبو عروة هو فلان ابن فلان، وأبو الخطاب هو فلان ابن فلان، وأبو حمزة هو فلان ابن فلان. فمن هم الثلاثة؟ من هو أبو عروة؟ معمر. ومن هو أبو الخطاب؟ قتادة. ومن هو أبو حمزة؟ أنس ابن مالك، أنس ابن مالك. ها؟ تلفون. قال حدثنا نعيم بن محمد حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر عن الزهري، محمد بن مسلم الزهري بن شهاب، وهو معمر من الأثبات في الزهري، من الأثبات في الزهري. قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، الحديث السابق، وكما قلنا هما في الصحيحين. قال وحدثنا عبد الله ابن صالح المصري، كاتب الليث وهو ضعيف، قال حدثني الليث قال وهو ابن سعد، قال حدثني هشام ابن سعد، هشام ابن سعد وهو المدني، هشام ابن سعد وهو المدني، مختلف فيه، والراجح بعضه، مختلف فيه، منهم من ضعفه ومنهم من وثقه، والراجح أنه ضعيف. قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. من هو أثبت الناس في زيد بن أسلم؟ زيد بن أسلم ثقة، ها علي، هشام بن سعد، هشام بن سعد من أثبت الناس، من أثبت الناس عن زيد بن سلمة. قال عن عطاء بن يسار وهو ثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ من الذي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجال أم النساء؟ ها؟ الرجال، هكذا الرجال. والنساء هل يرون ربهم؟ هل يرى النساء ربهم يوم القيامة؟ ها؟ من يقول؟ ها؟ نعم. اختلف أهل العلم في رؤية النساء، هل يرين ربهن عز وجل أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول أنهن لا يرين الله، أنهن لا يرين الله، وهذا قول استنصر له الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن كثير، أنهن لا يرين الله. القول الثاني أنهن يرين الله، أنهن يرين الله. القول الثالث أنهن يرين الله، لكن ليس كرؤية الرجال أنهن يرين الله، لكن ليس كرؤية الرجال، وإنما رؤيتهن أقل ورؤية الرجال أكثر لربهم عز وجل. القول الرابع أن نساء الأنبياء وبناتهم، أن نساء الأنبياء وبناتهم هن الذي هن اللاتي يرين الله عز وجل كالرجال، هن اللاتي يرين ربهن عز وجل كالرجال، وبقية النساء يرين الله لكن ليس كالرجال. هذه أربعة أقوال. والقول الراجح هو أن النساء يرين الله سبحانه وتعالى، لأن الخطاب على العموم، ويحمل خطاب الرجال كخطاب النساء في التشريع والأحكام وفي الأجزية وإلى غير ذلك من أحكام الشرع، يحمل على السواء إلا إذا جاء الدليل بالتفريق. وهل يرى الكفار الله عز وجل؟ اختلف العلماء في ذلك، اتفق ونزيد يعني قبل ذلك يعني في مسألة رؤية النساء لله سبحانه وتعالى، أن هذا الاختلاف إنما هو في الجنة، رؤية النساء نساء المسلمات لله سبحانه وتعالى، هذا الاختلاف على الأربعة الأوجه إنما هو في الجنة. أما في الموقف بالاتفاق أنهن يرين الله بالاتفاق في الموقف، معلوم بأن رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الموقف قبل دخول الجنة، ثم بعد ذلك في الجنة. أما بالنسبة للنساء بالاتفاق أنهن يرين الله سبحانه وتعالى في الموقف وفي الجنة على الخلاف السابق وعلى الأقوال الأربعة السابقة. بقي رؤية الكفار، الكفار هل يرون ربهم عز وجل؟ اختلف العلماء في ذلك، وهذا الاختلاف في هذه المسألة إنما بسبب ورود الأدلة. سبق معنا الدليل السابق في أن المنافقين يعني يبقون مع المؤمنين ولا يتزحزحون حتى يأتي الرب سبحانه وتعالى، وفي بعض ألفاظ الحديث أن غبرات يعني بقايا من أهل الكتاب كذلك يبقون مع المؤمنين. فاختلف أهل العلم في الكفار بورود هذه الألفاظ في مسألة الكفار هل يرون ربهم أم لا، اختلفوا. فمنهم من قال يعني في الموقف يرى أصحاب الموقف وأهل الموقف يرون ربهم عز وجل مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار. والقول الثاني أنه لا يرى ربه إلا المؤمن فقط. والقول الثالث أن الكفار يرون الله لكن ليست رؤية عين وإنما رؤية قلب، يعني معرفة. أنت مثلا إذا وصف لك الشيء قيل لك مثلا السيارة لها صفات، لها لون، لها كذا، فكأنك تنظر إليها. هذه الرؤية وأنت ما رأيت السيارة، هذه الرؤية تسمى رؤية قلب، رؤية معرفة، أنت عندك الصفات فكأنما تراها. فهكذا قالوا الكفار يرون ربهم لكن تلك الرؤية هي رؤية قلب. وعلى كل لم يكن هذا الاختلاف موجودا في القرون الثلاثة، هذا الاختلاف لم يكن موجودا في القرون الثلاثة. قال شيخ الإسلام مسألة رؤية الكفار إنما أحدث في أو بعد 300 سنة بعد الهجرة، بعد 300 سنة بعد الهجرة نشأ هذا الخلاف. قال شيخ الإسلام: والأصل في هذه المسألة قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال شيخ الإسلام: يعني بأن الكفار لا يرون ربهم، لا يرون ربهم، بل يحجبوا عن ربهم سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، بقي الملائكة هل يرون ربهم؟ هل يدخلون في هذه الأدلة العامة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في رؤية الملائكة، فمنهم من قال بأن الملائكة يرون الله، ومنهم من قال بأن الملائكة لا يرون الله، ومنهم من استثنى من الملائكة إلا جبريل عليه السلام، فقال جبريل هو الذي يرى الله فقط من بين وسائر الملائكة. فهذه أقوال ثلاثة، ولعدم ورود الدليل لا شك أن الرؤية كرامة عظيمة ولا ينالها إلا أهل الإيمان وأهل العبادة وأهل التقوى والصبر، ولا شك أن هذه الصفات موجودة في الملائكة، موجودة في الملائكة. لكن هل نستطيع أن نستخدم الأقيسة في هذه المسائل الغيبية ونقول إذا كان المؤمنون وصالح المؤمنين يرون ربهم عز وجل، فمن باب أولى لوجود الصلاح والعبادة والتقوى أن يرى الملائكة ربهم عز وجل؟ فمن قال بهذا فهذا قول له محل من الصحة، لكن كأن الذي يظهر التوقف في هذه الأمور أطيب، التوقف في هذه الأمور أطيب لعدم ورود الدليل، لعدم ورود الدليل، والله أعلم. وبقي رؤية مؤمني الجن، مؤمني الجن هل يرون ربهم عز وجل فيدخلون في هذه الأدلة العامة؟ رحمك الله. اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بأنهم لا يرون ربهم، بأنهم لا يرون ربهم، ومنهم من قال يعني قياسا لا يرون ربهم قياسا، فقالوا إذا كان الملائكة لا يرون ربهم على القول الأول فمن باب أولى مؤمنو الجن لا يرون ربهم، مؤمنو الجن لا يرون ربهم. ومنهم من قال بالرؤية مطلقا بل يرون ربهم، ومنهم من قال يرون ربهم لكن ليس كرؤية مؤمني الإنس، ليس كرؤية مؤمني الإنس. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الجن كما أنهم يدخلون في الخطاب في التشريع والإحكام والأجزية في مع يعني الناس، فلا شك أن دخول الجن كذلك، دخول الجن كذلك، فكما أنه ينالهم العقاب من خالف الشرع وكذلك يلزمهم الأحكام، فهكذا الأجزية، فهكذا الأجزية. بقي مؤمنو الأمم السابقة، لأن كم هذا رقم كم؟ ها؟ رقم كم؟ 5. مؤمنو الأمم السابقة، مؤمنو الأمم السابقة، الحديث الآن عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بقي عن مؤمني الأمم السابقة هل يرون ربهم؟ على الخلاف، منهم من قال ذلك ومنهم من منع، والله أعلم. الظاهر أنهم يرون ربهم لأن التشريع والأجزية يشملهم، وكذلك يكون هذه الكرامة تشملهم، والله تعالى أعلم. قال حديث صحيح منتقد، والله أعلم كذلك، يعني على مسألة العموم التشريع العام يدخل في حديث جرير وغيره. أهل الجنة، إيه يعني على العموم هو يدخل في هذه يعني الخطابات كلها. المخبرات من أهل الكتاب. لا شك يعني ذكرت أنا على مسألة عظيمة، يعني مسألة الاختلاف في رؤية الكفار لربهم. شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه نبه على مسألة عظيمة، وهو أنه حين تذكر هذه المسألة هل يرى الكفار ربهم أم لا، يقول شيخ الإسلام لا بد أن يقيد الأمر. رؤية الكفار لربهم إذا قلنا بها فهي ليست كرامة، هي ليست كرامة، الرؤية كرامة ومنزلة رفيعة. الرؤية كما سبق معنا في الدرس السابق بأنها من أعلى يعني الكرامات التي ينالها المؤمنون يوم القيامة. فعند أن نقول بأن الكفار هل يرون ربهم أم لا، أنتم تعرفون السارق إذا جلب إلى السلطان، السارق أو المذنب إلى غير ذلك، إذا جلب إلى السلطان ليحقق معه وينظر في شأنه فكيف يكون حاله؟ لو خير هل تريد أن ترى السلطان على هذا الفعل، على هذه الفعلة وهذا الأمر الذي تفعله أو لا تراه، لا شك أنه سيقول ليتني لا أرى، لأن العقاب سيكون إيش؟ أشد، العقاب سيكون أشد. فهكذا الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى رؤية نعيم، وإنما هي رؤية نكد وجحيم، رؤية نكد وجحيم، لأنها فيها الحساب وفيها العقاب. فهذا تنبيه يعني مهم من كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، أن الرؤية لا تكون للكفار كرامة بأي وجه من الوجوه، لا تكون كرامة. كل الكفار يعني لفظ الكفار يدخل فيه المنافقون ويدخل فيه غبرات من أهل الكتاب كما جاءت في بعض الأحاديث، يدخل في الكفار. أما دخول الجنة لا يراه إلا أهل الجنة، دخول الجنة لا يراه إلا أهل الجنة. المنافقون أي، فتكون هذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين قال هذه سخرية لهم من الله سبحانه وتعالى. المنافقون يسخر الله سبحانه وتعالى بهم بأن أبقاهم مع المؤمنين، هم على ظاهر الإيمان لكن الباطن لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، فعند التجلي والظهور يسخر الله سبحانه وتعالى بهم. طيب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تضارون في الشمس في الظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ قال قلنا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ وهذا التشبيه كما قال ابن رجب، تشبيه الرؤية بالرؤية بالنسبة إلى القمر. قال المناسبة فيه، المناسبة فيه أن رؤية القمر ليلة البدر فيه أمران. الأمر الأول عدم الشك، عدم الشك والارتياب، فالناس يرونه يرونه لا شك في ذلك. والأمر الثاني في مسألة رؤية الجميع، كلهم يرون القمر ليلة البدر، من أراد أن ينظر إليه فالكل يرى هذا القمر. فقال لهذين الوجهين، الوجه الأول عدم الشك، فهكذا الذي يرى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة من المؤمنين لا يشك في هذا الأمر، لا يشك في هذا الأمر. الأمر الثاني هو أن الجميع يرون الرب كما أنهم يرون القمر بغير ازدحام ولا ضرر ولا كذلك ضرر. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قال فقلنا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تضارون في رؤيتي في رؤيته، أي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إلا كهيئتي ما تضارون في رؤية أحدهما الشمس أو القمر. طيب نكتفي بهذا القدر.